وأنه مباح لنا كما أبيح لهم. ومحل الإشكال في هذا أن المسك هو نوع من الطيب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أطيب الطيب، وقد شاع بين الناس أن المسك مأخوذ من دم الغزال، وأن هو عبارة عن دم نتيجة استخراجه واستخلاصه من الغزال الحيوان المشهور. لكن هذا الحديث استدل به علماء المسلمين وجمهور أهل السنة والجماعة على جواز التطيب بالمسك. وقد نقل الإمام النووي هنا أنه خالف في هذا الحكم وفي هذا المذهب جماعة من الشيعة، وكرهوا التطيب بالمسك. ولعل موجب كراهيتهم له أنه دم، والدم نجس، فكيف يتطيب به؟ وذهب بعضهم إلى أنه يستخلص من الغزال، وما دام يستخرج من الغزال وهو حي فما أبين من حي، يعني ما قطع من حيوان من أعضاء الحيوان، والحيوان حي يكون ميتا، وعندئذ يكون ميتة وحكم الميتة النجاسة، فكيف يتطيب به وهو نجس؟ إما باعتبار أنه دم فهو كالدم المسفوح، أو باعتبار أنه أبين من الحي وهو ميتة فيكون نجسا. هذا ما استدل به طائفة الشيعة الذين منعوا وحرموا التطيب بالمسك. والجمهور على أن التطيب بالمسك مشروع، بل وردت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بالمسك، كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحل ولحرمه قبل أن يحرم، وكأني أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو محرم. وهذا الحديث الذي جاء يشيد بالتطيب بالمسك وأنه من أطيب الطيب، كل ذلك يبين حكم التطيب بالمسك وأنه مباح، وأن ما تعلق به من حرمه ليس يعني دليلا له حكم التحريم. ولعله له تأويل ما دامت النصوص الصريحة تبيح استخدام طيب المسك. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فلا يرده نعم فإنه خفيف المحمل طيب خفيف المحمل خفيف المحمل طيب الريح. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للريحان مما يدل على استحباب التطيب به. نعم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بألوة غير مطرات غير مطرات. هنا ينقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا استجمر، ومعنى استجمر يعني تبخر، استخدم البخور، والبخور أن يأتي بقطعة من النار ويضع عليها شيء من الطيب، وكان يتطيب بالألوة أو الألوة أو الإلوة أو الألوة، اختلف في ضبط هذه الكلمة، والمراد بها طيب العود. ويقول إن الكلمة أصلها أعجمي لكنها عربت فقيل الألوة، كان يتطيب بها وكان يضيف إلى هذا الطيب شيء من طيب آخر حيث يجمع بينهما ويتطيب به. وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وفي أفعاله، ومن ذلك في طيبه الذي استخدم فيه الألوة. نعم. يا شيخ قيل الألوة مجامر أهل الجنة، ومعنى مجامر أهل الجنة يعني هو الطيب الذي يتطيب به أهل الجنة، لأنه يوضع في المجامر، والمجمرة هي الوعاء الذي يوضع فيه النار ليتطيب الإنسان بطيب إذا وضع في النار فاح وانتشر وتطيب الناس به. وقوله مجامر يعني الأواني التي تستخدم في وضع الجمر لكي يتطيب به. نعم. وبكافور يطرحه، وبكافور يعني هنا يجمع بين العود والكافور. وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستخدم المجامر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب، قوله صلى الله عليه وسلم والمسك أطيب الطيب، فيه أنه أطيب الطيب وأفضله، يعني أفضل الطيب وأطيبه. وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب. وأنه طاهر يجوز استخدامه في البدن والثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب به في ثيابه، ولما أحرم تطيب به في بدنه. ويجوز بيعه. ويجوز بيعه، نعم، ولو كان نجسا ما جاز بيعه. وهذا كله مجمع عليه. ونقل أصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا باطلا، وهم محجوجون بإجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له واستعمال أصحابه. قال أصحابنا وغيرهم هو مستثنى. قال أصحابنا وغيرهم. قال أصحابنا وغيرهم مستثنى من القاعدة المعروفة. هو مستثنى من القاعدة، يعني وإن كانت القاعدة أن الدم نجس، إلا أن إلا أن المسك مستثنى من ذلك. هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت، وهذه قاعدة شرعية أخرى، أن ما قطع من الحي من أعضاء وهو حي فيصير ميتة ولا يجوز أكله ولا يجوز استخدامه، كما كان يفعل بعض الناس عندما يخصون الحيوان، يأخذون بيضه ويأكلونه، وهذا لا يجوز، لأن هذا أبين من الحي. لكن قالوا إن هذا يعني المسك يشبه البيض من الدجاج ومن الطيور، فمتى وضعت الطير أو الدجاجة أو الحمام متى وضعت البيض جاز أخذ البيض وجاز أكله، وإن كان أبين من حي، لكن لما كان الانفصال بغير القطع جاز ذلك. وهذه القاعدة وهي ما أبين من الحي فهو ميت، هذا كان يفعله الناس في سنم الإبل، كانوا يأخذون السنام من الإبل يقطعونه ويأكلونه، وكذا يقطعون الإلية من الغنم ومن الخروف وغيره ويأكلون، وهذا هو الذي نهى عنه الشارع وبين أن هذا له حكم الميتة. نعم. أو يقال أنه في معنى الجنين، أو يقال إن يعني المسك هذا الدم الذي يستخلص من الغزال هو في معنى الجنين والبيض كالبيض واللبن والفرخ الذي يخرج من الدواب. نعم. أو يقال أنه في معنى الجنين والبيض واللبن، كل هذا يجوز استخدامه ولا يكون نجسا ولا يعتبر ميتة. قال: وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف. هذا يرى الإمام النووي رحمه الله أنه ما دام ليس فيه يعني مخالفة وشهرة وغير ذلك أجازه، يعني أجازه أن يتخذ أن تتخذ المرأة حذاء طويلا أو تفصل لها حذاء تباهي به الطويلات. وقد مرت بالناس زمن وفترة ولعله لا يزال إلى الآن من يستخدم الكعب العالي في لبس المرأة الأحذية حتى حيث تبدو طويلة، وهذا ليس فيه غش وليس فيه يعني تغييرا لخلق الله، وإنما هو من الأمور التي تفعل من باب الزينة، فإن كان الغرض منها الزينة فلا بأس، أما إن كان الغرض منها تغيير خلق الله والغرض منها يعني غير الزينة ففيه نظر كما قال الإمام النووي. نعم. قال: فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك، يعني تعير بين الناس وغير ذلك، فهي تفعله حتى لا يلحقها أذى، فهذا لا بأس به. قال: فلا بأس به. وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال أو غيرهم فهو حرام. كأن الأمر يخضع لنيتها. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. فإنه خفيف المحمل. فإنه خفيف المحمل طيب الريح. نعم. ولذلك ينبغي أن يقبله ولا يرده. قال: المحمل هنا بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. محمل. كالمجلس، والمراد به الحمل أو الحمل. نعم. بفتح الحاء، يعني سهل الحمل. نعم. أيوة. بفتح الحاء أي خفيف الحمل أو الحمل، ليس بثقيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرده، برفع الدال على الفصيح المشهور. وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها، يقول محمل. وقد سبق بيان هذه اللفظة وقاعدتها في كتاب الحج من حديث الصعب بن جثامة حين أهدى الحمار الوحشي فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إلا أن حرم، ففي قوله يرده هنا جاءت كلمة ضبط الكلمة بأنها بالدال المشددة المضمومة. نرده بالدال. لم نرده. نعم. وأما الريحان فقال أهل اللغة وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم طيب الريح. كل نبت مشموم يعني يشم له رائحة طيبة يسمى بالريحان. قال القاضي عياض رحمه الله بعد حكاية ما ذكرناه: ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله. وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الحديث: من عرض عليه طيب. وفي صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. والله أعلم. أي لا يرده على صاحبه لأن فيه خير ولأن فيه رائحة طيبة. نعم. قال وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. يعني إنسان يعتذر باحتمال أن من قدم له الطيب أو قدم له الريحان لا يقدمه من أجل أنه طيب، ولكن يرجو من ورائه شيء أو نحو ذلك، أو أنه في نفسه ما يمنعه من شم هذا الريح هذه الرائحة، فإن رده لعذر أو كان مثلا محرما فلا ينبغي للمحرم أن يقدم له الريح الريحان، لأن المحرم منهي عن استعمال الطيب. نعم. قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا استجمر بألوة غير مطرات أو بكافور يطرحه مع الألوة. يعني كان إذا أراد أن يتبخر، لأن الطيب إما أن يكون يعني نوع من البخور الذي يستخدم فيه النار، أو أن يكون نوع من الدهن الذي يتدهن به الإنسان. وابن عمر رضي الله عنهما كان بخوره الذي يستخدمه في الغالب هو من ما يوضع في النار وما ينتشر من خلال مس النار. نعم. ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي فسر به الإمام مالك قوله ومن استجمر فليوتر، يعني فليقطع استجماره على وتر ثلاثا أو خمسا أو نحو ذلك. قال الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به، مأخوذ من المجمر وهو البخور. هو البخور. نعم. البخور. نعم. وأما الألوة فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هو العود يتبخر به. قال الأصمعي أراه فارسية معربة، يعني الكلمة فارسية أراه. عربت. نعم. وهي بضم اللام وفتح الهمز وضمها ألوة. نعم. نعم. وضمها لغتان مشهورتان وألوة. وحكى الأزهري كسر اللام إلوة. قال القاضي وحكي عن الكسائي عن الكسائي عن الكسائي ألية. نعم. قال القاضي قال غيره وتشدد وتشدد وتخفف ألية. نعم. وتخفف ألية وتكسر الهمزة وتضم إلية وأولية. وقيل لوة ولية. لوة ولية. نعم. وقوله غير مطرات أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. فابن عمر كان يخلطها بالكافور مثلا، ومن أحب أن يخلطها بغيره من الطيب يفعل ذلك كالمسك وغيره. قال ففي هذا الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح، ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد. يعني يتأكد الطيب استخدامه يوم الجمعة للرجال والعيد، وهكذا يوم العيد. ذلك لأنه يجتمع مع الناس ويكونون في مكان يتزاحم فيه الناس، فالأفضل أن يظهر منه ويشم منه الرائحة الطيبة. وعند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك، والله أعلم. أي هذه الأماكن التي يستحب فيها أن يتطيب الرجال. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الشعر. لا يزال يذكر الأدب في أو الألفاظ التي فيها الأدب، وبعد أن ذكر مسألة الطيب الآن انتقل إلى مسألة الشعر، وهل يسوغ للإنسان أن ينظم الشعر أو أن ينشد الشعر أو أن يرنم بالشعر. هذا الباب أورده المصنف هنا ليبين أن ذلك مما يسوغ ويجوز، لكن ينبغي أن يكون الشعر بعيدا عن ما فيه قبح وما فيه استهزاء وما فيه استخفاف وما فيه ما لا يليق بالناس أن يتكلموا فيه، لأن الشعر من كلام العرب، بل الشعر ديوان العرب، بل الشعر كان محور مجالس العرب يتناشدونه ويتفاخرون فيه ويتباسطون بسماعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع الشعر من غيره، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لأن الشعر يتنافى مع ما خصه الله تعالى به من النبوة وما أنزل عليه من الوحي والقرآن، لكنه كان يحب أن يسمعه، وكان يعقد له المجالس، وكان إذا قدمت الوفود أنشدت الشعر ومدحت وأثنت، كل ذلك مما هو مباح مشروع. فأراد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين في هذا الباب ما قيل في الشعر من ما جاء به الشرع من حيث الإباحة أو المنع، ومن حيث التلفظ والترنم، ومن حيث التردد وغير ذلك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة واحدة. نعم. فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ يعني هل تحفظ شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت؟ وكان من شعراء الجاهلية الذين كانوا في آخر أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشاعر وغيره ممن لهم توجه إلى الحنيفية ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فكانوا يكثرون من الشعر الذي يذكرون فيه الربوبية والألوهية ويصفون فيه الرب سبحانه وتعالى ويبينون فيه كثير من خصائص الله جل وعلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من شعر هؤلاء ما يذكره بربه سبحانه وتعالى. نعم. قلت نعم. قال يعني نعم. قل أيه. أنشد، فهو يقول هي. وإذا أراد الزيادة نعم. يقول هيهن، يعني بالتنوين. نعم. أما إذا قال هيها يعني أسكت. نعم. فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. يعني من كلام أمية ابن أبي الصلب من قصائده. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله، يعني بمثل هذا الحديث، أنه سمع منه نحو 100 بيت من شعر أمية. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد ليسلم، إن كاد يعني أمية بن أبي الصل ليسلم من كثرة ما كان عارفا بربه سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره. نعم. قال وحدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن لبيد قال شعرا وكان أفضل ما قاله، وهذا الشعر الذي ذكر منه قوله البيت المشهور على كل شيء ما خلى الله باطل، فقال إن هذا أشعر بيت قيل أو أصدق بيت قيل. ويذكر بعض الشراح أن هذا البيت الذي قيل عن لبيد النصف الأول منه أصدق القول والنصف الآخر منه أكذب القول، أما النصف الأول ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وأن أكذب بيت